يا صاحب الهم إن الله ذو كرم أثار رحمته في السهل والأكام. أعدد فديتك كم وافتك رحمته وأنت تعصي وما وفيت بالندم. ما لي أراك بهم واحد جزعا تنسى ألوفا من الآلاء والنام. قم واشكر الله واطلب منه مغفرة قد خاب عبد بشكر الله لم يقم. يا صاحب الهم إن الله ذو كرم آثار رحمته في السهل والأكم. أعدد فديتك كم وافتك رحمته وأنت تعصي وما وافيت بالندم. ما لي أراك بهم واحد جزعا تنسى ألوفا من الآلاء والنعم. قم واشكر الله قم واشكر الله واطلب منه مغفرة قد خاب عبد بشكر الله لم يقم.